بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، استدل به على أن هذه الأمة أفضل من غيرها، وعلى أن الصحابة أفضل الأمة لأنهم المخاطبون بها حال النزول، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لأن شرف الأمة بشرف نبيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بين الإمام السيوطي هنا الحكم وبين أيضا التعليل، فقال: استدل بهذه الآية على أن هذه الأمة أفضل من غيرها، وعلى أن الصحابة هو الحكم الثاني أفضل الأمة. ثم علل ذلك، قال: لأنهم المخاطبون بها حال النزول، ولأن شرف الأمة بشرف نبيها. ولا شك أن هذه الأمة هي خير الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيارها. ولكن هذه الخيرية كما في هذه الآية مقيدة، وهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية أن الله عز وجل مدح، أن في هذه الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك، يعني ما أقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تركوا تغيير المنكر والتواطؤ على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم المذمة أو الذمة، وكان ذلك سبب لهلاكهم. إذن هذه الخيرية مقيدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قوله تعالى: ويسارعون في الخيرات، فيه استحباب المبادرة إلى فعل الخير، ومن ذلك الصلاة في أول وقتها. نعم، قوله تعالى: ويسارعون في الخيرات، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات، إلى آخر هذه الآية، كلها في سياق المدح والثناء. وقلنا أن سياق المدح والثناء يدل على المشروعية وعلى أن ذلك الفعل مطلوب، وهنا الفعل هو المسارعة إلى الخيرات، والخيرات جمع عرف بالألف واللام، فهو يفيد العموم، أي خير، وكل ما جاءت به الشريعة فهو خير. ولذلك قال فيه استحباب المبادرة، لأنه قال يسارعون، ثم فسر ذلك بالمثال، والعبرة بعموم اللفظ، هي لم تنزل على سبب، لكن إنما هذا من باب التفسير بالمثال. وقال: ومن ذلك الصلاة في أول وقتها، فالصلاة في أول وقتها تعد من المبادرة والمسارعة إلى الخيرات. نعم. قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال إلكيا، فيه دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين. أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن هاهنا غلاما من أهل الهيرة حافظ كاتب، فلو أخذته كاتبا؟ قال: قد أخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس في هذه الآية قال: لا تستشيروا المشركين في أموركم. نعم، هنا الآية فيها نهي، قال تعالى: لا تتخذوا، ثم جاءت النكرة في سياق النهي، بطانة يعني أي نوع من أنواع البطانة، والبطانة خاصة أو خاصة يعني تشبه، سميت بطانة لأنها تشبه الثوب الذي يلي البطن، وهم المقصود بهم الأخصاء أو المصطفون من الأصحاب أو ممن يمكن أن يستشيرهم أو يعطيهم شيئا من أموره الخاصة به. فالله عز وجل هنا جاء بصيغة النكرة في سياق النهي للدلالة على عدم جواز اتخاذ الكافرين، أو كما سيأتي في التعميم، يعني قيل أنها نزلت في المنافقين وسبب النزول قطعي الدخول، فسواء كان منافقا أو مشركا، والمشرك يعم الذمي والحربي. فالله عز وجل هنا قال ولا تتخذوا بطانة، وهي كما ذكرنا نكرة، فهذا هو مأخذ هذا الحكم. لذلك قال الكيا فيه دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء، في أي شيء، وهذا هو العموم من أمور المسلمين. ثم ضرب مثالا أو تفسيرا بالمثال كما ذكرنا قبل قليل، وهو أن عمر بن الخطاب يعني اقترح عليه أو استشير عليه أن يتخذ كاتبا غلاما من أهل الذمة، قيل أنه كاتب وحافظ، فعمر بن الخطاب اعتبر أن اتخاذه كاتبا للمسلمين يعد من اتخاذ المشركين بطانة، فقال لقد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأيضا ضرب مثالا آخر، وهي قضية أخطر من الأولى، وهي قضية الاستشارة، وهذا أيضا مثال. فمن استشار المشرك أو المنافق في أموره فإنه كما قال تعالى لا يألونكم خبالا، بل سيطلع على عورات المسلمين من خلال هذه الاستشارة أو من خلال تلك الكتابة. فالواجب على المؤمن أن لا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذه ولاية عامة، فكيف إذا كانت بطانة خاصة، خاصة الرجل، فيخبره بما يمكن أن يكون فيه شيء من الأسرار، وهذا لا يألو المؤمن يعني خبالة، بل سيخبر عن عورات المؤمنين في ذلك. نعم. قوله تعالى مسومين، أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها على ظهورهم، ففيه مشروعية الإمامة والعذبة فيها. نعم، هنا قال تعالى في غزوة أحد هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ففي تفسير قوله مسومين قيل بأنهم كانوا على يلبسون عمائم بيضاء لها عذبة، وهي ذؤابة خلف ترمة. فقال أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس، وهذا المأخذ الأول، وهو تفسير الصحابي، وتفسير الصحابي كما ذكرنا مرارا هو حجة في القرآن. فقال كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها في ظهورهم، فاستدل من ذلك مشروعية العمامة والعذبة فيها، الذؤابة فيها. كيف يدل على المشروعية؟ لأنه فعل ملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فدل على أن الفعل مشروع، وكل ما هو مشروع فهو ليس بمعصية. نعم. قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيه النهي عن ربا الفضل، وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة. نعم، هذه الآية آية قيل أنها خاصة بربا الفضل، وهو ربا الزيادة، والنسيئة هو من النسأ والتأخير، وهذان هما نوعا الربا. فعندما يبيع صاع بصاعين من نفس الجنس فنقول هذا ربا فضل، لأنه فيه زيادة، صاعين من التمر بصاع من التمر. وقصرها المؤلف هنا على ربا الفضل لأنه قال مضاعفة، ففيها شيء من التضعيف، وقال بأن آية البقرة عامة، وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا ألف واللام دخلت على الربا، فهي تعم نوعي الربا، تعم الربا الفضل وربا النسأ. نعم. طبعا هذه النهي عن الربا في قول تعالى لا تأكلوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، كما أن النهي هنا يؤخذ في ختم الآية في قول تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ختم الآية بهذا، فدل على أن الربا يستحق صاحبه النار التي أعدت للكافرين، وهي كبيرة من الكبائر. نعم. قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فسره أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى، أخرجه ابن المنذر، ففيه أن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة. وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بن عبيدة في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: الصف الأول والتكبيرة الأولى. هذا ما سبق أيضا، مسارعة إلى المغفرة فسرت هنا بالمثال، فسرت في هذه الآية بالمثال، والمقصود هنا سارعوا إلى ما يوجب المغفرة لكم، إلى ما يوجب المغفرة. فمما ذكر هذا كله مما يوجب المغفرة، أو تكبيرة الإحرام المسارع إليها مع الإمام، وكذلك الصف الأول والتكبيرة، فكل ما كان يقرب إلى الله عز وجل فإنه وسيلة للمغفرة. إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه من الحسنات التي قد ورد فيها النص، فالمسارع إليها يدخل في عموم هذه الآية. نعم. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فيه مشروعية صلاة التوبة، أخرج أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وغيرهم عن علي قال: حدثني أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم، هذا الحديث كما رأيتم حسنه العلماء، منهم الحافظ بن حجر كما ذكر المحقق وغيره، وما زال العلماء يستدلون على جواز صلاة التوبة، أن الإنسان إذا أذنب فإنه يصلي توبة لله عز وجل، وهذا يعود إلى تفسير المغفرة هنا. البعض فسرها: والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الذكر هنا فسر بالصلاة، فسر بالصلاة، وقد دل أو بينت السنة هذا الحكم، أو فسرت السنة القرآن. ومن أعظم أنواع التفسير هو تفسير السنة للقرآن، أو التفسير العملي. فذكر هنا حديث: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ويستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآية، دلت على أن هذا العمل يدخل في عموم هذه الآية، أو يصح الاستدلال بهذه الآية على هذا العمل. نعم. قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا، فيه أن الإصرار للصغيرة من الكبائر. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه التوبة والبيهقي عن ابن عباس قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير، وليس بكبير ما تاب منه العبد. هذه المسألة، مسألة هل الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة؟ يعني من العلماء من يقول أن لا دليل على ذلك، ومنهم الإمام الشوكاني كما في رشاد الفحول. والدليل على ذلك، على أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، تفسير ابن عباس أو فعل ابن عباس، بل قد ورد عن ابن عباس وعن غيره، وإن كان هذا الأثر عن ابن عباس فيه ضعف، لكنه ورد عن غيره من الصحابة ومن التابعين، بل ومن أئمة علماء أهل السنة والجماعة كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وأما قول الشوكاني أنه لا دليل عليها، فنقول: أولا، قول الصحابي إذا لم يخالف أحد فهو دليل بذاته، ولا يعلم أن هناك مخالفا في هذه المسألة. الأمر الثاني وهو قضية الإصرار على الصغيرة، إنما جعلت من الكبيرة لأن صاحبها المفترض على المؤمن إذا أذنب ذنبا، يعني كما قيل أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يريد أن يسقط عليه، وأما الذي يستمر عليها ويداوم عليها مع علمه بأنها حرام، لأنه لو استحلها كفر والعياذ بالله، لكن مع اعتقاده بأنها حرام ثم يصر، فهذا فيه شيء من الاستهانة، والاستهانة بحد ذاتها تجعلها كبيرة. ولذلك قال الغزالي في إحياء علوم الدين أن الصغائر قد تكون كبائر، ومنها الإصرار، ومنها الاستهانة بالذنب، فإذا استهان المؤمن بذنبه فإن الذنب سيكون كبيرا بسبب هذه الاستهانة، يعني بما حف به من. هنا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، هو قال قبل ذلك وإذا فعلوا فاحشة وهي الزنا، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فقيل بأن الظلم أنه القبلة، كما نزل في سبب نزول هذه الآية أن رجلا خرج غازيا في سبيل الله عز وجل وترك أهله وأمواله وعياله عند أخ له يرعاهم وينظر في مصالحهم، وقد حصل أن الشيطان نزغ في قلب ذلك الرجل فرأى امرأة هذا الغازي فقبلها، ثم يعني صام، يعني روايات مختلفة، منهم من قال صام 3 أيام وقام 3 أيام بلياليها، ومنهم من قال خرج إلى الجبال يهيم على وجهه. المهم أنه ندم على ذلك ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية تدل على أن الصغيرة إذا تاب منها الإنسان ولم يصر عليها فإن الله عز وجل يغفرها. نعم. قوله وليمحص الله الذين آمنوا، فيه أن القتل يكفر الذنوب. نعم، الأيام دول بين المسلمين وبين الكافرين، فإذا ما حصلت الدولة على المسلمين بأن قام الكفرة بالغلبة وقتل المسلمين، هنا الله عز وجل يقول ذلك ليمحص الله المؤمنين، والتمحيص هنا التطهير من الذنوب، ومعلوم أن المسلم المجاهد يغفر له مع أول قطرة دم. وقد ورد أيضا في هذه السورة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فالقتل للمؤمن يعد تطهيرا له من الذنوب، ولذلك قال فيه أن القتل يعني في سبيل الله عز وجل كما حدث في أحد يكفر الذنوب ويمحق الكافرين إن كانت الغلبة للمسلمين. نعم. قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله. يعني هذه سترد أيضا هذا الحكم بعد قليل فآية أخرى، وهو قول القدرية أن الإنسان خالق أفعاله يخلق أفعاله، وأن الإنسان يمكن أن يعجل القدر على أخيه فيقتله كما سيأتي، ولذلك قال فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا يعني له غاية، والذي له غاية لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يتأخر، فلو لم يبقى له إلا ساعة في الحياة فإن الله عز وجل سيستكمله. ومر معنا أن الوفاة من ضمن معانيها إنسان توفي أو وفاة أنه سوف أجله، فلا يمكن للإنسان مهما كيد له من المكائد أن يموت قبل أجله، ولذلك فيه كما ذكر رد على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله وليس بسبب قتل أخيه، إنما قتل الأخ هذا إنما هو وسيلة وسبب لتحقيق أجله. نعم. قوله تعالى ومن يرد الآية، فيه أن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. نعم، هذه قاعدة أيضا من قواعد العلم المشهورة، القواعد الكبرى الخمس، وهي الأمور بمقاصدها. دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهذا الدليل يدل عليها من القرآن، قال ومن يرد ثواب الدنيا، يرد هو الذي بمعنى يقصد، يقصد ثواب الدنيا نؤته منها، فإن الأجر مرتبط بالنية والقصد، ولذلك قال الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فإن كما قال العلماء في القاعدة الأخرى وهي قاعدة مندرجة تحت هذه القاعدة، لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا والإنسان يقصد العبادة امتثال لله عز وجل، فإذا فعل ذلك حصل على الأجر والثواب، غير ذلك لا ثواب إلا بنية. نعم. قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فيه دليل لقول الأطباء إن الخوف يمنع النوم. وقد لا نحتاج إلى قول الأطباء، إنما هذا معلوم بطبيعة الإنسان، الإنسان الخائف أن يأتيه النوم، ولكن الاستدلال في هذه الآية قد يكون من قبيل الامتنان، لأن الله عز وجل امتن عليهم بأن راحهم مع شدة الخوف في أحد، إلا أن الله عز وجل ألقى عليهم النعاس أمنة منه، فالنعاس الذي يصيب المقاتل إنما هو من باب أن يطمئن قلبه، وفي المقابل كان الكفار في خوف شديد، وهذا أمر طبعي، فإن الإنسان تحت كما يقال السيوف والرماح، فأن يأتيه النوم، ولكن هذا ذكره الأطباء وهو كما ذكرت أمر طبعي، والدليل فيه أن الفائدة أن الله عز وجل ألقى، والامتنان يكون خاصا للمؤمن دون غيره، فلو كان كالأمور الطبيعية للناس جميعا لذهب النوم عن المؤمن كما ذهب عن الكافر، ولكن الله عز وجل جعل النوم ملقى على المؤمن أمنة له منهم، وأما الكافر فخلاف ذلك. نعم. قوله تعالى يظنون بالله غير الحق، الآية فيها رد على القدرية وعلى من قال إن القاتل قطع أجل المقتول، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك. نعم. وكذا قوله ولا تكونوا كالذين كفروا، وفيها دم لو، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقل لو فإن لو من عمل الشيطان، ولكن قول قدر الله وما شاء فعل. نعم. هذه مسألتان هنا، المسألة الأولى فيه رد على القدرية وعلى من قال أن القاتل قطع أجل المقتول، وهذه ذكرناها قبل قليل، يزعمون أن القتل غير مكتوب على أحد، وأن العبد يخلق فعله، فهو الذي قدم أجل الآخر فقتله. فهنا يعني يقول القصاب في هذه المسألة فماذا يقال لقوم يعمدون إلى نص القرآن فيخالفونه؟ القرآن هنا يقول يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ماذا قال الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول قل إن الأمر كله، الآن قتل وحصل قتل المسلمين، فعندما يعترض الإنسان أن هذا أو يقول هل لنا من الأمر من شيء، فالله عز وجل قال أن هذا القتل الذي حدث لكم إنما هو كله من عند الله عز وجل، قل إن الأمر كله لله، ليس بيد القاتل الذي قتل، وإنما الأمر بيد الله عز وجل، فقد كتب عليك أن تقتل في هذا اليوم بيد هذا الشخص، فقوله الأمر كله لله هذا ظاهر بأن الأجل إنما جاء من الله عز وجل. نعم. ثم قال وكذا، يعني استدل بهذه الآية على الرد على القدرية أيضا في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا، هكذا قال لو كانوا عندنا ما ماتوا، فكأن الأجل يمتد لو بقوا في المدينة وما قاتلوا وما خرجوا معهم يقاتلون في أحد. الله عز وجل هنا يذمهم، ذمهم في هذه الآية دل على أن هذا الأمر لله عز وجل، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم تقولون بأن هذا من فعل العبد ومن خلق العبد فادرأوا عن أنفسكم الموت، ولكن هذا الأمر كما مر معنا أنه بيد الله عز وجل. نعم. وأيضا قال في ختم الآية والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، فأحال أن الحياة والممات هو بيد الله عز وجل لا بيد الخلق، فهذه كلها تدل وتبطل قول القدرية بأنه لو لم يقتله لعاشه، بل لو كنتم في بروج مشيدة، قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. ثم قال في المسألة الثانية وفيها ذم لو، عندما يقول سأل لو لم نخرج لما متنا، فهذا فيه ذم لأن الله عز وجل وبخهم، قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فهذا دليل على أن كلمة لو عندما تقع المصيبة فإن ليس على المؤمن أن يقول ذلك، وإنما يصبر ويحتسب ويعلم بأن ذلك من عند الله عز وجل. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال لو عندما تحل المصيبة على الإنسان. نعم، ولذلك قال إذا أصابتك مصيبة فلا تقل لو، ولكن قول لو قدر الله، قدر الله ولطف، أو ما شاء الله وقدر. نعم. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فيه الحث على اللين في القول والمدارات. أخرج الحاكم، أخرج الحاكم الترمذي في النوادي، الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي، أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر من حديث عائشة مرفوعة: إن الله أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. نعم، هنا فبما رحمة، الباء هنا سببية أي بسبب الرحمة من الله عز وجل، وهذا ثناء ومدح على أن الله عز وجل يحل الرحمة لمن كان فيه مدارات لإخوانه المؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ففيه مشروعية اللين في القول والمدارات وعدم الشدة والغلظة. لو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. فأخرج الحكيم الترمذي في النوادر، كتاب نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع، أخرج حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أمر بإقامة الفرائض وربما يكون فيها شدة وعنت على العبد، فكذلك أمره باللين واللطف بإخوانه المؤمنين. ولذلك يقولون، عندما يقولون بأن الإسلام انتشر بالسيف وبالقوة، طبعا هذه شبهة والحديث عنها ربما يطول، ولكن الصواب والصحيح في هذا الأمر أن الله عز وجل أنزل القرآن لأجل أن يكون هداية، قرآن يهدي، والسيف ليحمي، والسيف إنما هو للحماية. فالدين لا يقام أحيانا إلا بإزالة الموانع التي تمنع وصول الحق وهذا القرآن إلى الآخر. فأما إذا وصل إلى الآخر فالقرآن والشريعة واضحة، لا إكراه في الدين، ليس فيه إكراه، وإنما هو كما ذكرت قرآن يهدي أو سيف يحميه. نعم. قوله تعالى وشاورهم في الأمر، فيه الحث على المشاورة. أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده. إذن فيه الحث على المشاورة، الحث مأخوذ من قوله وشاورهم، وهذا هو أمر، والأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب. الأمر الثاني أن هذه المشاورة كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ترجمان للقرآن، كان خلقه القرآن، فقل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إلا واستشار فيه أصحابه، كان كثير الاستشارة لأصحابه في كثير من الأمور. وأيضا كما قيل في بعض الأحاديث أنه ما شقي عبد قط بمشورة، وما سعد باستغناء برأي. وفي الحديث لم يكن أحد أكثر منه صلى الله عليه وسلم مشورة، والمشورة أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قد يستغني عنها بالوحي، بمعنى أن الوحي يساعده في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسن سنة لأصحابه لمن بعده حتى يقتدوا به. وهذا الذي قاله سعيد: قد علم الله ليس به إليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده. ولا شك أن المشورة يحصل فيها تأليف للقلوب وفيها أيضا يقتدى كما ذكرنا بمن بعده بذلك، ويستخرج أيضا بالمشورة آراء ودقائق قد تخفى على الإنسان. وكم من غزوة كبرى أولها بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وثانيها الخندق استشار فيها، وكذلك خيبر وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستشير أصحابه وينزل على مشورتهم فهي لا شك أن فيها يعني فائدة عظيمة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي يفعل ذلك فما بالك بغيره. ولذلك قيل في المثل: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. نعم. قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، فيه الحث على التوكل. نعم، أيضا هنا فتوكل، هذا أمر فتوكل، والتوكل اعتماد القلب على الله عز وجل في حصول ما ينفع ودفع ما يضر، الاعتماد على الله عز وجل. وهذا كما يقول العلماء لا يعني ترك الأسباب، فإن ترك الأسباب فهو تواكل وليس توكل، إنما التوكل اعقلها وتوكل، أن يأخذ بالأسباب ثم يعتمد على الله عز وجل، أو مع ذلك يعتمد على الله عز وجل في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وأما الحث على التوكل، مأخذ هذا الحكم هو الأمر: وشاورهم في الأمر، والأمر للطلب كما مر معنا، وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، كما أن في الآية وفي ختمها قول تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وقلنا هذا أيضا مرارا بأن الله عز وجل إذا أحب الفاعل لفعله دلالة على مشروعية هذا الفعل، فهذا كله يدل على مشروعية التوكل. نعم. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، فيه تحريم الغلول وبيان عصمة الأنبياء. ما كان في القرآن تأتي على معنيين: إما أن تأتي على النفي يراد بها النفي الأمر كما مر معنا في الآية السابقة في قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، نفي، لا يمكن أن يكون لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فهذا معنى النفي. وقد تكون بمعنى النهي كما في هذه الآية: وما كان النبي أن يغل. والغلول هي الخيانة في المغنم، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمها، قبل أن تقسم الغنيمة يؤخذ، والله عز وجل نفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على عصمته، على عصمة الأنبياء أن يقعوا في مثل هذه الأمور، لا سيما فيما يكون فيه خسة ودناءة بأن يأخذ إنسان. وقيل في نزولها أن البعض ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من الغنيمة، فجاء القرآن موبخا ورادا على مثل هذه الظنون، فنقل: ما كان النبي أن يغل، فيه تحريم الغلول، لأن هذا خبر دلالة به الدلالة النهي، يعني خبر ومراد به النهي وبيان عصمة الأنبياء. نعم. قوله تعالى: قالوا لإخوانهم، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: إن الله أنزل في القدرية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قوله: فزادهم إيمانا. قال مجاهد في هذه الآية: إن الإيمان يزيد وينقص، أخرجه ابن أبي حاتم. نعم، هنا ما كان النبي أن يغل، قلنا هو خبر بمعنى النهي، يعني ينهى، ما كان له، هذه من صيغ الدالة على التحريم، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ولا لغيره. وكذلك سياق الآيات: ومن يفعل ذلك يأتي بما غل يوم القيامة، وورد أنه يأتي به على ظهره وله رغاء، من أخذ مثلا شيئا من الغنيمة قبل قسمها. المهم أن سياق الآيات وتفسير الآيات يدل على كذلك التحريم. ثم قال في قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، والحكم السابق الذي ذكرناه أن هؤلاء القدرية يدعون أنهم لو لم يخرجوا لطال بهم العمر، وأن القاتل لو لم يقتل الشخص لكان أجله أكثر من ذلك، وهذا كله كما رأيتم القرآن صريح في الرد على هؤلاء. فقال إن الله كما في الحديث عن ابن شهاب قال إن الله أنزل في القدرية الذين قالوا لإخوان ما قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وبعد ذلك ماذا قال؟ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. أنتم تدعون أنكم أن الإنسان يخلق فعله فأحيوا أنفسكم أو ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فقل فادرأوا عن أنفسكم الموت. ثم قال في قول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. قال فيه كما عن مجاهد هنا أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، ولهم أدلة كثيرة ومن هذا الدليل وهو دليل في الزيادة. وقال العلماء وكل شيء يزيد فهو قابل للنقص، قابل للنقص. وورد عن بعض السلف الصالح أن الصحابة أجمعوا على هذا الأمر على أن الإيمان يزيد وينقص، ولا يعلم في الصحابة مخالف في هذا الأمر، فأصبح إجماع عند الصحابة بأن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة. أخرج ابن مردويه من حديث أبي حريرة مرفوعا إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، إنما الحسب هو الكافي، ولذلك قال حسبنا الله، فالله هو الحسيب والكافي. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله هو الكافي. قال فيه استحباب هذه الكلمة عند الغم، وفسرها في الحديث الذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وقع في أمر عظيم وقال حسبنا الله، الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. الناس جمعوا لهم فقال حسبنا الله. وكذلك إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار قيل أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فيستحب من جاءه أمر عظيم في حياته أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل كما ذكر المؤلف. نعم. قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير، استدل ابن مسعود بهذه الآية والآية الآتية على أن الموت خير لكل أحد، فأخرج الحاكم عنه قال ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، ثم قرأ وما عند الله خير للأبرار، وقرأ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم الآية. نعم. أولا هذا تفسير ابن مسعود، وابن مسعود من علماء الصحابة وتفسيره حجة. ففسر قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي، الإملاء هو الإطالة في العمر مع ما يتبع ذلك من رزق أو نصر. فالكافر إذا أمن الله عز وجل لهم في عمرهم فلا يظن أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم، كما في الآية إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإذا ازدادوا إثما سيزدادوا عقابا يوم القيامة. فإذا الإملاء والإطالة في أعمارهم ليست خير للكافر. ثم نقل عن ابن مسعود كما سمعتم في هذه الآية والآية التي تليها في قول أن الموت خير لكل أحد، يعني سواء كان مؤمنا أو كافرا، فذكر ما من نفس بارة وهي المؤمن ولا فاجرة وهو الكافر إلا والموت خير له. ثم قرأ أما المؤمن فهذه الآية وما عند الله خير للأبرار، فالذين قتلوا في سبيل الله في أحد والآيات في سياق قصة أحد، فما عند الله عز وجل خير لهم، إذن الموت خير لهم. وهذا المؤمن، وهذا لا خلاف بين العلماء أن استحباب الموت يكون في أمور، المهم أن لا يستحب المؤمن لضر أصابه، أن لا يستحب المؤمن لضر إصابة، ولكن الاستحباب عند موارد الشهادة مثلا يريد الشهادة في سبيل الله فهذا من المواطن التي تستحب، أو إذا كثرت الفتن وخشي على نفسه فإنه يعني يدعو الله عز وجل توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء يوسف ودعاء الأنبياء يعني دلالة على مشروعية الفعل كما مر معنا. المهم أن إن كان هناك خير للموت فإن المؤمن يستحب له ذلك فيكون خير له. والأصل أن المؤمن إذا طال عمره وحسن عمله فهذا هو الأخير والأفضل. ثم وقرأ ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، هذا في الكافر، فأن الموت للكافر خير له لأنه لو عاش كما قال ازدادوا إثما وإذا ازداد إثما فإنه يزداد كفرا. قال في هذه الآية والآية التي تليها ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، لأنهم إذا بخلوا فسيكون شر لهم يوم القيامة. نعم. قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون نزلت في مانع الزكاة كما في الصحيح. يعني هنا أسباب النزول أيها الإخوة دلالة قطعية على أنها مرادة، لا يمكن أن نخرج ما ورد في سبب نزول الآية، نقول سبب نزول الآية داخل في مفهوم الآية وغيره يمكن أن يخرج، لكن سبب النزول لا يمكن أن يخرج بل هو قطعي الدخول إلا إذا كان هناك نسخ، هذا أمر آخر. فهنا يقول نزلت في مانعي ولا يحسبن الذين يبخلون بالزكاة فيمنعون الزكاة، فقال نزلت في مانعي الزكاة كما في الصحيح صحيح البخاري، وقد أورده هنا المحقق في قوله أن من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ به الميزتيه يعني بشتقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تفسيرا له، فإذا نزلت في من يمنع الزكاة. نعم. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، استدل به أهل السنة على بقاء النفس بعد موت البدن لأن الذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق. نعم. هنا في كتب الأشاعرة إذا قالوا أهل السنة المراد به الأشاعرة، وحتى يفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة يضاف أهل السنة والجماعة للمخالفين للأشاعرة، لأن السنة هنا المقصود بها مخالفة الروافض، فأهل السنة والرافضة هؤلاء قسمان، وأهل السنة منهم الأشاعرة ومنهم من يدخل في أهل السنة والجماعة، ولكن هذا الحكم ليس خاصا بالأشاعرة بل حتى أهل السنة والجماعة يقولون بهذا الأمر، وهو أنه يستدل بقول كل نفس ذائقة. ذائقة اسم فعل اسم فاعل حصل منها الذوق، والذوق يدل على أن الذائق حال الذوق أو بعد الذوق هو على قيد الحياة، أن الآن أنا أذوق الماء فالماء يفنى ولكن الذائق سيبقى بعد فناء الماء. قال استدل بها للسنة على بقاء النفس كل نفس ذائقة الموت، إذن النفس هي الذائقة ذاقت الموت، فيبقى النفس بعد الوفاة باقية. وأهل السنة والجماعة وغيرهم يقولون بأن النفس مع البدن، النفس غير البدن. نعم النفس هي الروح فالنفس غير البدن، والنفس أول اتصال لها بالبدن يكون والإنسان جنين في بطن أمه، ثم تتصل به بعد خروجه إذا استهل صارخا حيا. والنفس أيضا قد تستقل وقد تعود إلى البدن في البرزخ عندما يدفن ويسأل، فإن النفس تعود، أو عندما يسمع يعني خشخشة نعال من يزوره أو من يسلم عليه فترد على الميت فيرد السلام، وكذلك تكون النفس تفارق البدن مفارقة جزئية عند النوم. وأما الاتصال الكامل إنما يكون يوم القيامة، فإنها لا يمكن أن تنفصل لا بموت ولا بفساد، ولا بنوم، ويكون العذاب لها وللبدن والعياذ بالله. فالنفس تفارق، ولذلك شهداء أحد هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وقد ثبت ذلك، دل على أن النفس ليست ميتة وإنما تنعم. فهنا قال استدل بها للسنة على بقاء النفس بعد موت البدن، لأن الذائقة لا بد أن يبقى بعد المذوق أو حال الذوق، المهم أنها تكون باقية بعد البدن، النفس تكون باقية بعد البدن. والمعنى كل نفس ذائقة موت البدن، ذائقة موت البدن. نعم. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه الناس، أخرجه ابن أبي حاتم. نعم. هنا الآية فيها ذم لليهود وفيها تحريم كتمان العلم، وقد ورد في الحديث الصحيح: من كتم علما ألجم بلجام يوم القيامة. لكن الآية هنا الاستدلال من الآية أن السياق سياق ذم لليهود لأنهم كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: وإذا أخذ الله ميثاق، وهذا أيضا فيه تعجب إنكاري، كيف الله عز وجل يؤتيكم الكتاب ويجعلكم من أهل الكتاب ثم تنكرون صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو تنكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو سبب النزول، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من علم علما فإنه يحرم عليه الكتمان، لأنه لو كتمه لدخل في هذا الذم الذي ذم به أهل الكتاب، فيدخله الذم، والذم دلالة على تحريم الشيء. ونقل عن قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه الناس. علما نكر هنا، المقصود أي علم، المهم أن يكون على علم وبصيرة فيما يعلم ويبلغ، فيما يعلم ويبلغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث: بلغوا عني ولو آية. فمن علم شيئا يستحب له أن يعلم غيره، وقد يكون واجبا إذا رأى أخاه على خطأ في فعل أمر ما فإنه يجب عليه الإنكار، وذلك بتعليمه. نعم. قوله تعالى: الذين يذكرون الله، فيه استحباب الذكر في كل حال كما فسره مجاهد. وقال ابن مسعود: إنما هذا في الصلاة إذا لم يستطع قائما فقائدا، وإن لم يستطع قائدا فعلى جنبه، أخرجه الطبراني وغيره. نعم. هذه الآية آية عظيمة، وختمت بها هذه السورة العظيمة سورة آل عمران، وقد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. وهي قول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إن في خلق السماوات والأرض، كما سيأتي. قال: فيه استحباب الذكر في كل حال، لأن الله عز وجل قال: قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمقصود هنا الدلالة على جميع الأحوال التي يكون فيها المؤمن، وفيها يعني أمر لطيف ذكره الرازي في تفسيره، قال بأن الله عز وجل لم يقل: ومستلقين على ظهوركم في حالة التفكر. قال: لأن الاستلقاء على الظهر قد لا يحقق للإنسان التفكر الكافي أو السليم لما يريد، وأفضل حالة للتفكر هو أن يكون على جنب، أو يكون قاعدا، أو يكون وهو ناشي كما ورد في هذا، لأن المقام مقام تفكر وتذكر في خلق الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قال: فيه استحباب. ثم نقل عن ابن مسعود هذا الأمر، أنه أيضا عمم هذا الأمر، وأن هذا الأمر يكون في الصلاة. وكما ذكرنا، ابن مسعود الآن يفسر هذه الآية وتفسيره حجة، فقال: إنما هذا يعني التذكر قائما وقاعدا وعلى جنب، إنما هو في الصلاة. فقال: إذا لم يستطع قائما فقاعدا، وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. وذكرنا مرارا بأن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فإنه يمكن حمل الآية على جميع المعاني. وهذا الذي ذكره ابن مسعود كذلك استدل به شيخ الإسلام تيمية على أمر الصلاة بأن فيه دليل على أن الرجل إذا لم يستطع أن يصلي قائما والصلاة ذكر، والله عز وجل أمره بالذكر قائما وذكر بعد ذلك قاعدا وذكر بعد ذلك على جنب، فدل على أن الصلاة إذا لم يستطع قائما فإنه على جنب، على جالسا ثم على جنب. نعم. قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ففيه استحباب التفكر في مصنوعات الله لا في الله. وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق، ولو شواهد كثيرة. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن عبد القيس قال سمعت غير واحد من الصحابة يقولون إن من ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، فعلى هذا يعد من شعب الإيمان. نعم. ويتفكرون في خلق السماوات، ولم يقل ويتفكرون في الله عز وجل. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى قال وقد جاء في الأثر تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق. لما بين ذلك وعلل قال لأن التفكر والتقدير يكون في الأمثال المضروبة، في الأمثال المضرومة في المقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. يعني عندما تتفكر في الأمثال المضروبة يمكن أن تتفكر في الشيء الذي مثله، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك هذا التفكر في الله عز وجل في الله وليس في مخلوقاته أدى إلى بعض الناس أن والعياذ بالله أن يتركوا الإيمان بالله عز وجل، لأن العقول لا تتخيل ولا تستطيع أن تعرف حقيقة المولى سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد، لأن حقيقة الشيء إنما يكون إما بالرؤية أن تراه، وإما أن ترى مثله، والأول معدوم والثاني معدوم، ولم يبقى إلا الكتاب والسنة فيما ورد من صفات الله عز وجل، فهي التي نؤمن بها، ولكن منعنا من النظر في الكيفية، لأن لا نستطيع كيفية المولى سبحانه وتعالى، نعرف أنه سميع وبصير وإلى آخره من الصفات والأسماء، ولكن الكيفية لا يمكن، لأن لن نرى المولى سبحانه وتعالى ولو لم نرى مثيلا له. ولذلك التفكر إنما يكون في المخلوقات، ومن تفكر في مخلوقات المولى سبحانه وتعالى فإن ذلك التفكر يقوده إلى الإيمان بالله عز وجل. قال ولكن تفكروا فيما خلق وله شواهد كثيرة. نعم، شواهد كثيرة نقلها أهل السنة والجماعة وغيرهم تدل على هذا الأمر، على المنع في التفكر في الله، وعلى الأمر بالتفكر في خلق الله عز وجل كما في هذه ويتفكرون في مقام الثناء والمدح، في مقام الثناء دل على أن التفكر في مخلوقات الله عز وجل من أعظم القربات. ولذلك يقال أن كما ذكرت أم الدرداء في عبادة أبي الدرداء أن أكثر عبادة أبي الدرداء كانت في التفكر، في التفكر في مخلوقات الله عز وجل. وهذه أيها الإخوة يعني تكاد تكون عبادة غائبة الآن، أن الإنسان هو يسير وينظر في هذه السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات عجيبة ويتفكر في عظمة الخالق، والأمر يطول في ذلك، لكن هذه العبادة تحتاج إلى أن الإنسان يقرأ في من يعني تكلم في مصنوعات الله عز وجل حتى يحصل له شيء من ذلك. ثم قال نقلا عن ابن أبي الدنيا عن عامر بن عبد القيس قال سمعت غير واحد من الصحابة يقولون إن من ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، فمن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، وهذا لا شك فيه أنها عبادة عظيمة نص الشارع عليها، لكن السيوطي بنى عليها حكما آخر وهو أن التفكر شعبة من شعب الإيمان، وهذه ليست مأخوذة من الآية إنما تأخوذة من هذا القول. ولذلك قال فعلى هذا، يعني على أنها ضياء الإيمان أو نور الإيمان، فما دام أنها ارتبطت بالإيمان فهي شعبة من شعب الإيمان، لأنها تؤدي إلى زيادة الإيمان ورسوخه في القلب. نعم. قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا، في استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء، ذكره النووي في الأذكار. نعم، قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا، وهذا هنا للتعظيم، هنا للتعظيم، يعني هذا المخلوق العجيب ما خلقته باطلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا، قلنا هذا من باب التعظيم، مثل قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي، فاسم الإشارة هنا للتعظيم. ففيه قال كما ذكر المؤلف: فيه استحباب الذكر عند النظر إلى السماء، استحباب هذا الذكر، وهو أنك إذا نظرت إلى السماء تقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وسبب هذا الاستحباب هو ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عندما بات عند خالته ميمونة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في الثلث الأخير من الليل ثم نظر إلى السماء فقرأ هذه الآية، ففعله صلى الله عليه وسلم هو الدليل على هذا الأمر. نعم. قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، استدل به المعتزلة على أن مرتكب الكبائر غير مؤمن لأنه يدخل النار، للأخبار الدالة على ذلك: ومن دخل النار يخزى، لهذه الآية: والمؤمن لا يخزى، لقوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وجوابه: حمل الإدخال هنا على الخلود. أخرج ابن أبي حاتم عن أنس في هذه الآية قال: من تخلد في النار فقد أخزيته. وأخرج عبد عن سعيد بن المسيب قال: هذه خاصة بمن لا يخرج. نعم، هذه الآية أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن المؤمن المرتكب للكبيرة يكون في النار. الله عز وجل سدل بقوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذه كل من يدخل النار فيخزى. ثم الآية الثانية التي سدل بها أن الله عز وجل لا يخزي المؤمن، فالذي دخل النار بسبب المعصية قد أخزاه الله عز وجل، فمجموع هاتين الآيتين يكون يدل على مرادهم، وهو أن الذي يقع في كبيرة من الكبائر يكون من أهل النار. وهذا مر معنا النوع من أنواع الاستنباط، وهو الاستنباط بالتركيب بين آيتين. فربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قال استدل به المعتزلة على أن مرتكب الكبائر غير مؤمن. لماذا؟ لأن الآية الثانية تبين ذلك، أنه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وهنا قد دخل النار، إذن قد أصبح مخزي، وإذا كان مخزي فهو ليس بمؤمن على حد قولهم، أن مرتكب الكبائر غير مؤمن لأنه يدخل النار، للأخبار الدالة على ذلك: ومن دخل النار يخزى، لهذه الآية: والمؤمن لا يخزى، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن هو مجموع هاتين الآيتين: لا يكون صاحب الكبيرة مؤمنا، هذا الذي يراد أن يستدل به من هذه الآية. فرد المؤلف هنا، قال جوابه: أن المراد دخول النار الذي يخزى فيه هو الخلود فيها، وأيد هذا التفسير بالمأثور عن السلف الصالح، فأيدها أولا بما ورد عن أنس في هذه الآية، وتفسير الصحابي كما ذكرنا حجة، فقال أن من تخلد في النار فقد أخزيته. وذكر عن سعيد المسيب أيضا قال: هذه خاصة بمن لا يخرج من النار، يعني يتخلد فيها. والعلماء هنا يقولون كما في سياق هذه الآية عندما قال: وما للظالمين من أنصار، قال المقصود بالظالم الظلم وهو الشرك، يعني وما للمشركين من أنصار، لأن الله عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الشرك ظلم. فالمقصود هنا: وما للظالمين من أنصار، أي المشركين، لأن المؤمن ينصر يوم القيامة، فيخرج من كان في قلبه لا إله إلا الله، فكلامهم يعني مردود عليهم: إنه من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة. ثم قال: وما للظالمين من أنصار، دل على أن المقصود هنا الظلم الشرك، وليس هذا دليل آخر. يعني هنا يمكن أن نرد على المعتزلة بأمرين: بأن نقول الخلود ليس المقصود به هنا الخلود، الذي يخزى هو الذي يخلد في النار. أو نقول المقصود في الآية الظالم هو الذي يخزى وهو الكافر، لأن الله عز وجل قال وما للظالمين في الآية من أنصار، فدل على أن هذا ليس بحجة لكم. والدليل الثالث كما ذكرنا هو تفسير الصحابة، وتفسير الصحابة حجة في ذلك. نعم. قوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، قال الربيع بن أنس لا يأخذون على تعليم القرآن أجرا، أخرجه ابن أبي حاتم. يعني الأخذ الأجر على القرآن هذه مسألة يعني دائما يحصل النقاش فيها. هناك فرق بين من يأخذ الأجرة على القراءة كما يحدث مثلا في بعض الأماكن عندما يأتي عزاء فيطلب منه أن يقرأ ويعطى أجرة على القراءة، وبين من يأخذ الأجرة على تعليم القرآن. فأما الثاني على تعليم القرآن أو على كونه صداقا، فقد دلت الأحاديث أن خير يعني خير المهور هو ما هو يعني ما كان الأحاديث تقول خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وقصة اللديغ معلومة أنهم أخذوا أجرا على مداوات اللديغ. شاهد أن دلت السنة على أن الأجرة على الأجر المتعدي، كأن يكون مثلا كما في اللديغ هنا على القراءة أو على تعليم الناس فهذا جائز. أما عدم الجواز هو أن يؤخذ على مجرد القراءة، لا يأخذون على تعليم القرآن أجرا. وإلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكح الصحابي على ما معه من القرآن. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، روى الحاكم عن أبي هريرة قال لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يأمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي غسان قال إن هذه الآية أنزلت في لزوم المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأخرج مثله عن الحسن ومحمد بن كعب وجماعة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنها في الجهاد ومرابطة العدو. يعني هنا تفسيران لقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ما المراد بالرباط هنا؟ ورد كما في الأحاديث أن انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ويؤيد هذا المعنى أنه كما ذكر المؤلفون أنه لم يكن هناك رباط في سبيل الله في زمن نزول هذه الآية، لأن الرباط هو أن تربط الخير وتكون مستعدة للقتال في سبيل الله عز وجل، وذلك على الثغور. فلم يكن حال نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ثغور يرابطون بها، ولذلك حمل بعض العلماء الرباط هنا على الرباط في انتظار الصلاة إلى الصلاة، وذكر من ذلك هذه الأثار التي بين أيدينا، ومنها حديث أبي هريرة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد. وهذا المعنى حق وصواب ولا إشكال فيه. والمعنى الثاني الذي ذكره ما نقله عن ابن جرير عن زيد بن أسلم أنها في الجهاد. وكما قال العلماء اللفظ يحتمل جميع المعاني، فتحمل على هذا وتحمل على هذا، لأن أصل الرباط من الربط وهو الشدة، فيقال لكل من صبر على أمر وربط قلبه وحبسه عليه رباط، وانتظار الصلاة فيها حبس، وكذلك على الثغور فيها حبس. ولذلك